السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل بحمد الله نجدد الترحاب بالسادة المشاهدين وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا. في حاجة مهمة أنا كنت نسيتها، كان مفروض أبدأ بها الحلقة اللي فاتت، يعني لازم نقدم واجب العزاء مين؟ يعني الإمام الشهيد شيمون بريز لما توفي، يعني الإخوان زعلوا عليه قوي، هو كان صديقهم الوفي، فكان لازم نعزيهم في وفاة الإمام الشهيد شيمون بريز. دي كانت حاجة مهمة لازم أبدأ بيها، معلش. يعني في إيه حكايتك بالظبط؟ افتكر حاجة حلوة يا راجل. طيب في احنا عايزين نكمل موضوعنا، بس في رسائل بتيجي، في ناس بتقول لنا انتوا مش عايشين علينا، يعني قدر البصيرة، يعني انتوا ناس سلبيين، الاسعار مولعه والناس بتعاني، والتموين ما حدش شايف منه حاجه، ومش عارف ايه، وفي دلوقتي ناس بتشتم في السيسي كل شويه، تشتم في البلد، وفي بقى الاعلام كطبيعته بيغني في الحاجات اللي زي ديت وبيفرح ويقعد يسخر الناس، وفي ناس دلوقتي بتدعو لثوره. فرايك ايه في الموضوع ده؟ تقول ايه للناس اللي بتقول؟ اولا احنا حكايه عايشين ولا مش عايشين، احنا بنعمل اللي يرضي رب العالمين. نعم. سواء كان رضي فلان او لم يرضى، هم ترضي ربنا سبحانه وتعالى في الناس. الوقت الجو العام في شحن عامة الناس، الأمور مهيئة تماما لإيه؟ لبعض الحاقدين، هم يتمنوا السوء للبلد إنها تولع، خصوصا بتوع الإخوان وبتوع الإيه؟ الليبراليين والعلمانيين، يعني تمام، وعلى رأسهم طبعا إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى هو الوقت البوق اللي بينفخ في البلد. شوف، ده أمر طبيعي جدا جدا جدا في قضية أن يكون الفكرة زي ما قلت في الأول بلطجي، يتمثل في العمدة والشيخ الغفر. تمام. مين العمدة؟ بريز اللي كان معك ده وجماعته، أو غرف ده اللي بعده. اللي بعده بقى اللي ماسك الأمر في إسرائيل، هو اللي بيتحكم في الصهاينة، اللي ماسكين شركات العالم، اللي ماسكين البنك الفيدرالي اللي موجود في امريكا، اللي بتباعوا الدولار، اللي ماسكون صندوق النقد، اللي ماسكون الامم المتحده، امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي. دول ناس بيقولوا تخيل كده بلطجي. تمام. واحنا ما احناش قده، لا مصر ولا السعوديه ولا الدول العربيه الان قده. نبقى قده امتى؟ لما يكون احنا قوتنا بالله، ولما نجتمع مع بعض. اما يكون قوتنا ايه؟ بالله. بالله. اما يكون قوتنا بالله نقدر نقف. صحيح. الوقت قوتنا بالاسباب. طب ما هو مطلوب الاخذ بالاسباب، هو مطلوب الاخذ بس قبل كل حاجه احاول ارضي ربنا عشان هو يوقف يساعدني ويحميني ويكفيني. نعم. شره. نعم. دي مش موجوده. اللي بيحصل في اعلامنا وبيحصل في اتجاهات بلدنا كلها مساله اسقاط الاستعانة بالله عز وجل وغرس القيم والجانب الإيماني اللي يرضي ربنا في المجتمع. فلازم نعيش معيشة ضنكة. هو قال كده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكة ونحشره يوم القيامة تعالى. فالإعراض عن ذكر الله عز وجل إعراض عن منهجه، الإعراض عن إيه؟ عن منهج. المنهج. إن الوقت عايزين منهج يبقى فيه المعاصي والمجاهرة بالمعاصي هي الأصل، تحت مسمى الحرية وتحت مسمى الحقوق الإنسان وتحت مسمى الوطنية ومسميات كتيرة. طيب انت تصرفوا بقى. ربنا سلط علينا بلطجي، البلطجي ده اسمه أمريكا وأوروبا وإسرائيل والدول دائمة العضوية في روسيا والصين وفرنسا الجماعة دول البلطجيين اللي شغالين في العالم. فعندك حاجة من الاثنين، خليني افرض أنا معك الوقت الحاجة فيه غلاء، صحيح من ناحيه غلاء ما حدش يكره في غلاء، مظبوط في غلاء. طيب وبعدين والناس كلها متضايقه وقاعدين بيشتموا في الرئيس وقاعدين بيشتموا في الحكومه والحكومه دي مش نافعه، والناس بقى كل واحد عامل فت في الموضوع. تمام. يلا انتوا مستنيين ايه؟ انزلوا يلا في الشارع. انزلوا. والسيسي قال لك 6 ساعات الجيش هيتفرد في البلد. ايه اللي هيحصل؟ طب ممكن نفترض سيناريوهين هنا. استنى كم افترض، قول تعسوا ايه؟ فرضا الناس نزلت في الشارع ورئيس السيسي قال خلاص يا جماعه مش مشكله انا تنازل انا وشوفوا اعملوا انتخابات واعملوا انت عايزين ده حد. استنى لو فرض حل زي كده اولا ده مش حل يعني الحل ده هيعمل ايه؟ طب مين البديل؟ هي واحد تاني جه مسك مكان رئيس السيسي. ما خلينا اهو سواء كان كده جه واحد تاني مسك ايه الخيارات اللي قدامك عشان تعملها؟ انت بقول لك قدامك بلطجي مش هيسمح لك. اذا كان هم بيقول لك انا اغلله الجنيه اغلله الدولار تمام واعمل له مشكله اقتصاديه واخلي الشعب يتشحن وابعد جنودي الاخوان وابراهيم عيسى. طيب معنا اتصال. مين معنا؟ دكتور محمد رضوان. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور محمد. مرحبا دكتور محمود. ازي حالك؟ عساك بخير والله. بخير والله الحمد لله. كيف دكتور محمد؟ وحياتنا من سيد عبد الرزاق ربنا يحفظه ويبارك فيه. الله يبارك فيك. وصوره خاصه بذكرنا بالايام الجميله في ليله رمضان الله يكرمك الطيبه والبرنامج الماتع اللي طبعا دخل قلوب كتير المشاهدين في متعلق بتبسيط العقيده بشكل طيب. ربنا يجزيك خير على البرنامج يعني. الله يبارك فيك يا دكتور. فعلا انا عجبني السؤال بتاع سيد عبد الرزاق في متعلق ب نظرة الخوارج او عامة الناس في من انخدع بفكر الخوارج للقناة البصيرة ولدعاء قناة البصيرة على انهم يعيشون في كوكب اخر او انهم لهم علاقات مع الدولة او عايشين في حياة طيبة في حين انه في غلاء وشبه ذلك. طبعا كلام الدكتور ما شاء الله ربنا يحفظه بارك فيه فيما يتعلق بنظرة الاعتقادية للحياة وان السعادة كل السعادة تكمن في الرضا والنظر الحقيقية للدنيا على انها دار ابتلاء وانه النظر الاشمل على انه في جوانب اخرى موجودة بفضل الله في بلدنا اللي هي الامن والامان والاستقرار اللي فقدت من بلاد اخرى يعني وهذه لا تقدر بسببها. لكن الغريب يا استاذ محمود انه كان نحن من ندعو الى عقيدة السنة بعدم الخروج على الحكام وطاعة ولاة الامور والرضا ما قدره الله ونأخذ بالأسباب الشرعية في تغيير الواقع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. والتهم بأننا يعني الدولة مش عارف عاملة إيه وأنتوا عايشين فين وأنتوا علاقاتكم إيه وأنتوا عايشين في كوكب آخر وكذا. وده طبعاً من الحياة اللي بتزعل الواحد نفسياً يعني من ضمن الاتهامات اللي بتوكل لقناة البصيرة. أنا النهاردة والله في قناة العشاء واحد زميلي كان كويس يعني. لكن لما تلوث وتزوج بإخوانية وراح اشتغل بره شغلته بره في دولة الإمارات وجاب فلوس كتير ما شاء الله واشتري أراضي كل سنة يشتري أراضي كل سنة يشتري أراضي كان يعني عنده أموال طائلة فيعني أي زميل وسلم عليه بعد الصلاة بيقول بس ما شاء الله أنت ظروفك حلوة يعني أنا ظروفي حلوة؟ بقول له قلت له الحمد لله بقول ظروفك حلوة طول الحمد لله واحد قبله قال له ظروفك حلوه يعني وانت ظروفك مش حلوه قال يعني انا ايش هيوصل لي كده طب انا ما عنديش بفضل الله محمد بروحك نفهم كلامك يا محمد بروحك كده واحده واحده بيقول لك ايه تاني بيقول لي انت ظروفك ما شاء الله حلوه فقلت له وظروفك انت مش حلوه الحمد لله قال لا لا لا انت ظروفك احسن منا كتير احنا على قدنا طب انا يبدو لا عندك في حياتي الا المرتب بتاعي وانت عندك اكثر من 12 فدان. فيقول لك لا اصل انتوا علاقتكم بالناس المسكين البلد كبيره وعلاقتكم قويه واحنا بس على قد حالنا يعني. تمام. فسبحان الله يعني مع انه يملك اموال طائله واراضي لكنه يعيش فقير وكثير الشكوى. صحيح. معظم الاخوان دكتور معظم الاخوان يملكون قرى واراضي وبيوت وسيارات وتجارات ومع ذلك ثوره جياع البلد والغلاء. طب انت بتتكلم على الغلاء ليه؟ انت عندك مشكله في الغلاء؟ فهو يعني المتاجره بالام الناس من اجل الوصول للكرسي هذا دايما الاخوان. لكن احنا بندعو الى الله سبحانه وتعالى وفق عقيده واضحه وليقل من شاء ما شاء ونحتفل بالامر الله سبحانه وتعالى. فانا اتمنى من حضرتك انك يعني تشير اشارات لهذه القضيه مهمة بتعلق بمسألة نظرة الاعتقادية للدنيا، لا سيما انه طبعا في دعوات مجرمة للخروج في 11/11 القادم والخروج على الدولة والتحريض وما شابه ذلك. أسأل الله أن نريد فيهم آية، وجزاك الله خيرا يا دكتور على هذا البرنامج الناتع. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد، جزاك الله كل خير. هو بتوع الإخوان الأصل فيهم سوء الظن، ويعني هو متخيل عشان احنا بنتكلم بما يرضي الله عز وجل تجاه ولي الأمر وتجاه البلد، مثلا ما بنشتكيش ونحن نقول له طب يا عم الحاج احنا الوقت في البلد مش عارفين نجيب اليورو نسدد بيه إيجار القناة بسعر البنك. فلو حد مثلا قال والله الناس دول كويسين معانا ولا بيخدمونا كان هيتصل على الأقل يا جماعة تعالوا خدوا اليورو من البنك زي ما انتوا عايزين، لكن للأسف ما بنعرفش. وكان البنك ليه ما يجيب من عنده على طول وخلص؟ اه ما كان يجيب من عنده على طول وخلص مثلا، يعني يجيب من عنده وخلص ومسيبك منهم. لكن انا عايز اتكلم على ايه، موضوع الحتة دي اللي اثرناها في احنا افترضنا السيناريو الاول اللي هو لو شالوا السيسي وجاب واحد تاني والامور مستقرة والحمد لله، هيغير حاجة؟ لا، الامور هتزداد مشاكل. يعني هي ملهاش دعوة بالرئيس اللي مسكنا ده، غير كده بقى افترض الاسوأ. ايوه ده السيناريو التاني. الجيش الرئيس قال انه 6 ساعات يفرد في البلد تمام ويأمنها تمام تمام، فما يبقاش فيه غير الجماعة اللي هم أثاروا الناس وضحكوا عليهم زي ما الإخوان، هم الإخوان والجماعة العلمانيين ايوه زي ما ضحكوا عليهم في 25 يناير ونزلوهم في الشوارع. هتروح تخرب وتضرب وتعمل الكلام ده كله؟ أولا مش هتنجح لأن الحكاية فهمت واللعبة تعرفت، انت بتنفذ أجندة غربية، هو كده وقف اقتصاد البلد. والحاجة التانية، بدل ما الدولار كان هيبقى ب15 أو 16 زي ما انت متوقع يعني وتقول ده أغلى حاجة ممكن يوصل لها، هيبقى ب20، هيبقى لا 20 ايه، هيبقى ب1000 جنيه. ما كان في السودان بيبقى مليون. هو بقى ازاي كده انت بقى ايه حليت المشكلة. ولو الامور بقى حصل فيها اقتتال وبقى الناس تضرب في بعضها، ايه اللي انت متوقعه؟ زي ما واحد بيعلق في الفاصل بيقول لك ايه، ان احنا كده هنبقى تمام، هنقعد بقى نستنى في الملاجئ لما يجي لنا الاكل ببلاش. ايوه اخد بالك، زي سوريا كده، يبقى احنا كده حلوين، وتبقى سوريا احسن منين؟ من مصر، زي بعض المهاويس اللي بيقولوا زي طارق سويدان وغيره. نعم. فهي القضية دلوقتي انت بتيجي تحسب المسألة، الأمم المتحدة ومسألة صندوق النقد، لا شك ان اللجوء لصندوق النقد كارثة كبرى، واحنا قلنا الكلام ده. نعم. وان مسألة اللعب بالأوراق المالية دي لعبة يهود اكبر مني ومنك ومن رئيس البلد ومن رئيس ورؤساء التانيين، ومحدش يقول لا. يعني مثلا نتكلم على ان مصر مستقلة وقرارها في ايدها وكل حاجة، لكن ما تنساش انها عايشة في منظومة دولية اللي بتحكم فيها اليهود والنصارى. صحيح. ومكر خبيث جدا جدا. السعودية نفس الكلام، يا صاحب بتحافظ على الحرمين واهل السنة وهي البقية الباقية، وبدأت تتنازل عن بعض وتنازل كتير في حاجات كتير. لكن ما تنساش برضو ان الامم المتحده ما تقدرش السعوديه تقف لوحدها قصاد الامم المتحده والا يبقى انتحار لشعب. تمام. فهنا الامور لازم تدرس بالطريقه اللي يبقى فيها الذكاء اللي يخرج من المطب. ماشي، ايه المشكله لما يكون في غلاء شويه بس كل حاجه ماشيه، مفيش حاجه توقفت. تمام. حدش مات من الجوع. نعم. في معاناه لكن انت متخيل ان انت هتعيش حياتك ده هو بيتمنى الغرب مع التخطيط الكبير الضخم ده ان هو يعيشك في الوضع اللي هو بتاع سوريا، لان كان اسرائيل بتخطط على ان سوريا حالها ومصر الان واحد، يكون مصر وصلت للحل اللي حقها وصلت لسوريا. فاللي حصل على غير متوقع. فهي تقول لهم ان اللي ماسكه صندوق النقد اليهود. تمام. اسرائيل بتحكم في صندوق النقد. صحيح. وبتضطر ان احنا نلجا هناك، والا هنعمل لكم مشاكل في كذا وكذا وكذا، وهنوقف عليكم مشاريعكم وشغلكم، يعني هحطكم في مشاكل. ولو انت رحت هو هيلعب لك من ناحيه ثانيه، اطلع ابراهيم عيسى انفخ في الناس. والدنيا ولع وما فيش حد وما فيش زكاة وحكومة فاشلة ورئيس فاشل، وانت يا جماعة بتقول الإخوان اشتغلوا في قنواتكم وحنديكم فيه عشان تشتغلوا كمان، خبرك ازاي؟ صحيح. ورجال الأعمال اللي هم قاعدين يمصوا دم الناس ينفخوا هم كمان ويساهموا في الأزمة. يعني هو الوقت الجيش بتاعنا ورئيس بتاعنا وحكومة بتاعتنا هي في بتلاعب الناس دي كلها، ازاي تحرك البلد وتطلعه في بر الأمان؟ فنتحمل وضعنا كده ولا ننزل في الشوارع؟ اللي عايز ينزل ورينا شطارتك شو هتعمل ايه؟ ها؟ يا اما البلد تتحسن، يعني اهم حاجة قبل ما تنزل فكر لو الدولار هينزل بعد نزولك يبقى مثلا باربعة جنيه ولا بخمسة جنيه، يلا عم انا معاك اقول لك انزل من الصبح وان كان الكلام ده مخالف للشرع. خلاص انا بس من باب الافتراض كده، انزل شوف ورينا هتعمل ايه البلد، احسبها كده في دماغك وانت قاعد. يقول لك يا شيخ يعني اتحمل شويه تعب في مقابل ناس مش عايزين نعيش اصلا، عايزين البلد بتاعتنا تبقى زي سوريا واسوأ من كده. ما ديت شفيف العراق الناس عايشه ازاي هناك واهل السنه مستهدفين. تمام. فهو ما فيش حل، الحل زي ما بقول لك كده دلوقتي احنا شو بنحل محل المسؤولين في طرح حلول، لكن احنا نصيحه عامه يعني الجانب الإيماني اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث إن رئيس البلد والمسؤولين يغرسوا في نفوس الناس ما يرضي رب العالمين في الإعلام في كل صغيرة وكبيرة، في البيع والشراء، الإخلاص البادي في الشغل، في كل حاجة، بحيث يخلوا الناس إعلاميا ترتبط بالله عز وجل وتاخد بالأسباب وما تخافش على ربنا. احنا اقوياء بالله مش اقوياء بالمشاريع بتاعتنا، جودنا مشاريعنا مطلوبه بس الاول اقوياء بايه؟ بالله. الحته دي لما تتغرس في الناس والخوف من ربنا والمراقبه لله عز وجل هو ده اللي يهدي اليهود والنصارى ويقف لكل بلطجيه العالم. مظبوط. فاذا لم تغرس هذه في السعوديه ولم تغرس في مصر ولا في الامارات ولا في دول العربيه هتروح. تمام. هتروح يعني ايه ان انا حاسه كده كان الرئيس السيسي اشبلك الوضع بتاعه، واحد من ساعة ما مسك الرئاسة اشتال على كتفه حمل البلد. نعم. وهو حمل تقيل جدا جدا جدا، فكل يوم واحد يجي يحطه فوق دماغه ايه حمل تاني وحمل هنا وحمل في ايديه وحمل في دراعه وحمل في كذا كذا، مش هيقدر يكمل. هيوصل نقطة حرجة يقع. صحيح. المفروض احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نخفف الاحمال عشان نعرف يمشي ولا ان احنا نزودها؟ لا نخفف. احسبوها انتوا بقى. انا بقولش الكلام ده يعلم الله عز وجل، انا العمر كلمت السيسي ولا عمر جالنا منه رسالة شكر ولا من الحكومة رسالة شكر ولا من الامن رسالة شكر ولا حد خالص ولا حد سعيدنا من ليه، بس احنا بنقول يد ربنا. ونفس الكلام الحكومة السعودية والإماراتية والكويتية والجزائرية والسودانية، احنا واقفين مع الناس دي كلها لإيد ديننا، وهو ده المخرج اللي احنا لازم الأمة كلها تبقى جسد واحد وتبقى قوي. نعم. انما حد ادالنا حاجة ولا كده؟ ما فيش غير تبرعات بعض المحسنين اللي بيسدوا إيجار القناة، اللي هو بعد غلو الدولار تكلفة القناة هتوصل في اليوم، احنا عندنا مثلا بتوصل حوالي 8000 جنيه في اليوم، إيجار قناة البصيرة في اليوم بتكلفة التشغيل بتاعتها 8000 ونص. نعم. مع غلو الدولار إيه اللي هيحصل؟ هتوصل 10. يعني أنت مطالب يوميا ب10000 جنيه الدفع. صحيح. فإحنا شايلين حمل إحنا كمان، يعني مش يعني ما هيش طرف. طب إحنا معنا اتصال. اتفضل. أبو تركي من فيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيك. تفضل يا دكتور. يا أهلا وسهلا بيك يا دكتور. دلوقتي سيادتك الأول ألف مبروك للقوات المسلحة، وكل سنة وهم طيبين والناس دي هي اللي وقف البلد على رجليهم، ربنا يحفظهم. بعدين بقول للدكتور محمد الرضواني لأنه كان بيكلم سيادتك دلوقتي، الدكتور كان هيرجع العربية والكيانات السعودية عشان يسجد لك اللي عليك. اي والله حصل. وبقول انت بتتكلم على الضرار، يعني انا كنت في السعودية والكلام ده طبعا انت معاك السعودية دلوقتي، كان يا موضوع الذهب ده لا الدول ما تنفذوش، يعني الملك فهد الله يرحمه قدام قال فتح منجم ذهب كان فيه 30 طن ذهب، فبتاع البترول كان واقف وبتاع الذهب كان واقف، فبيقول له هنصبر الاول ايه نعتمد على الله اعتمدوا على الله وصبروا ومشوا. طب لا سيادتك الدول ما تعملش بالكلام دي ده، وكل الدول تقعد مع بعضيها الدول العربيه، وبقول للشيخ الرئيس السيسي كل عام وهو طيب والقوات المسلحه كل عام وهو طيبه، وبقول لوائل الابراشي علي الجدري ده دلوقتي اللي انت قلت كلنا لازم نعطه، طب ما اتكلم خير بقى رمضان مؤتمر أزهري ده وتوريني زي ما انت اتكلمت كده تفهم الناس دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك فيك يا ابو تركي. في برضه من ضمن الاحمال اللي شايلها الرئيس السيسي اللاجئين، اللاجئين من الدول اللي اتدمرت واللي باظت، والواحد بيستغرب لما بيشوفهم هنا تلاقيهم شغالين وحالهم جميل جدا ما شاء الله وعاملين شغل شغل عالي. احنا عندنا يجي مش حتى اللاجئين دلوقتي، يعني انت عندك مثلا هنا في مصر يجي 1.5 مليون واحد من السودان ويجي 3 مليون ولا حاجه من سوريا، ده فوق 90 مليون مصري. نعم. انت خبرك ازاي؟ والشهامة تقتضي انك انت تستوعبهم لان هم اخواننا وما تقدرش تتكلم، يعني خبرك ازاي؟ المسألة كلها يا ابني في استثارة عامة الناس من خلال عدم الوعي والاعلام الفاسد، اعلام العار اللي كان بيتكلم عنه الدكتور محمد. نعم. في شغل الناس في قضايا همش، يعني تخيل البلد تبقى في الكارثة دي والتلفزيون ما فيش له غير أفلام ومسلسلات ورأس وحفلات وصاحبة السعادة، قاعدين صاحبة السعادة وإعلانات صاحبة السعادة اللي تجيب المغص للي يتفرج على القنوات بتاعتهم. تمام. ولا تشوف اللي أو طبخ طول الليل وطول النهار قنوات طبخ، يعني إيه تعالين تقولوا الناس إيه إحنا عايشين وإنتوا هتاكلوا هتسفوا تراب هتسفوا تراب، يعني مش عارف الجماعة محمد الأمين وجماعته أبو هشيمة والناس دي دول حاسين ببلد؟ لا إزاي يخلوا الناس تراقب ربنا؟ إبراهيم عيسى هو اللي حاسس. إبراهيم عيسى هو اللي حاسس. إبراهيم حاسس عنده إحساس تخين قوي كده. أيوة. إحساسه تخين. قلبه مخطوف على البلد. قلبه مخطوف على البلد صحيح. فهو يعني أنت هتعمل إيه؟ طيب. فنسأل الله عز وجل ان هو يحفظ البلد، ربنا يحفظ البلد ويحفظ جيشه. وبالنسبه للامر احنا والله يعني لو كان الاخوان دول عندهم ذمه ولا ضمير ولا بيخافوا من رب العالمين ولا عملوا حاجه قدموها للناس كنا اول الناس نقف معاهم، انما انتوا بتتاجروا بالدين، انتوا بتتاجروا بالدين، ما هوش دين ربنا. مظبوط. والله ما هو دين ربنا. مظبوط. لما تقعد تقول الاسلام والحل طول العمر وانت بتبص تطلع نصاب، والغريب ان هو طالع الوقت في صورة خبيثة، يعني حتى التلبس بالدين في قضية ان يبان لك في صورة واحد بيتكلم بالكتاب والسنة وبيغرر بالناس. نعم. بيضحك عليهم. نعم. بيساعد الاخوان وقف مع حسن البنا وسيد قطب والجماعة بتوع الخراب والدمار اللي ور الامة العلقم وطالع له في صورة شيخ. دول الاخطر، لان الشيوخ دول هم اللي بينفخوا في الناس، هم على فكرة هم ما انقطعوش في مساجدهم في أماكنهم بيخططوا. حسان وجماعته محمد حسين يعقوب وبعض كلهم الناس من الشلة دول كانوا موجودين معنا في الحج. احنا في المخيم سامعين مش عارف مين عمال بيغني واحنا ماشيين نسمع محمد حسين يعقوب قاعد بيدي درس ومش عارف ايه، موجودين لسه وشغالين. ايوه ما وبعلم من الدوله من مؤسسه الحرمين والمسجد الاوقاف هناك. نعم. كل دول انتوا مش عارف والله احنا بنضحك على بعض، يعني ما فيش صراحه في الدين، ما فيش حد يعني يا جماعه قولوا كلمه الحق يرضى ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيعيد الامه وهيعيد مجدها وقوتها. ان بقى حرب على كل بلد وحكومتها لغايه ما سقطها وسقط البلد وخلاها خرابه عشان انتوا اللي تمسكوا، وبعدين بعد ما انتوا مسكتوا عملتوا ايه؟ ما ده نموذج عندنا شايفينه في تركيا وشايفينه في كل مكان. هم الغرب لما نتكلم على أمريكا وإسرائيل اللي هو اليهود والنصارى. نعم. ربنا قالها صراحة: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هم حيسيبوك مع ان عندهم القوة دي كلها، ان انت تعيش في رغد وفي رخاء وتتحكم في مقدراتك اللي ربنا اداها لك والرزق اللي ربنا اداه لك. لا، احسبها بالراحة كده. على مر التاريخ محاولاتهم ما بتنقطعش. طول ما احنا اقوياء بالله عز وجل وفي اتحاد بيننا وفي تفاهم على الدين والعودة للانتماء الى النبي عليه الصلاة والسلام والانتماء الى هذا الدين، ما يقدرش يعملون حاجة. تمام. طيب احنا بقى نرجع لموضوعنا لما اتكلمنا عن تقسيم الجانب الغيبي من القلب. قلنا هو بيتقسم في ثلاث مناطق. أي. منطقة حديث النفس، في منطقة العقل. لا، مش منطقة ولا العقل. مش منطقة العقل، فاصل بين منطقة حديث النفس فاصل ما بين حديث النفس زي صمام الكسر. احنا قلنا التشبيه على اساس تتذكر الجانب المحسوس فتتذكر الجانب الغيبي. تمام. خلنا بقى اول ركن اللي هو النزعان. في نزع خير ونزع شر. طيب دلوقتي دول هم بيلقوا خواطر في الانسان، افكار كده ويقعد يفكر مع نفسه. فانا دلوقتي افرق ازاي ما بين نزع الخير ونزع الشر؟ ازاي اعرف ان الخاطر اللي جاي ده من نزع الخير او نزع الشر؟ الكلام النفسي اللي داخلي ده بيدور في منطقه حديث النفس. تمام. المنطقه ديت لها طبيعه عجيبه شويه. اللي هي منطقه توليد الافكار والخواطر سواء بالخير او بالشر. اي انسان فينا متعلق بالضروريات اللي موجوده في الحياه. نعم. زي ضروره ايه؟ وجود الطعام والشراب، ضروره وجود الشهوه اللي تؤدي للانجاب. نعم. المال، غريزه الاولاد ان يحب يكون له اولاد. فربنا سبحانه وتعالى لما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. تمام. ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فحسن المآب، انت دلوقتي المشتهيات دي كلها لما تكون تاخد منها الضروريات اللي توديك لحسن المآب، يبقى ده من نزع الخير. لما تتعلق بهذه المشتهيات من اجل الحياه الدنيا تبقى من نزع الشر. تبقى من نزع الشر. يعني ممكن نقول المشتهيات ديت هي عباره عن امور محايده. بس طريقه التصرف او طريقه ان انا اقضي الشهوات التفكير فيها بقى، التفكير فيها في الحصول على لسه التفكير فيه. واحد بيفكر زي الناس حب الشهوات فين؟ من النساء. من النساء. فالتفكير في النساء إما أنه عايز يقضي ضرورة الشهوة من خلال ما شرع رب العزة والجلال فيتزوج. تمام. ويكمل حياته، فيبقى ده نزع خير. لكن لو فكر في طريق آخر فيبقى نزع شر. يعني اللي بيحدد نزع الخير ونزع الشر هو الشرع. أي ما هو تعرف إزاي؟ إذا تعلق هوى الإنسان بالدنيا في معصية الله عز وجل يبقى ده من نزع الشر ويتطلب استغفار. تمام. أن واحد بيفكر في إيه؟ في عمل معصية، استغفر ربنا على طول. يقول استغفر الله العظيم. بس القلب هنا ساعتها بقى ميلان القلب للدنيا وتعلقه بالدنيا، الشهوة بتميل لإيه؟ لمشتهيات الدنيا. طب لكن هل الواحد ما لا يشتهي النساء في حلال؟ لا، يشتهي النساء في حلال. الرسول هو في بضع احدكم صدقه. تمام. يعني ياتي اهله وبشهوه وياخذ اجر. نعم. قال ازاي يعني؟ فالصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايت ان وضع في الحرام ما لا يكون عليها وزر؟ هو نفس الكلام، في المقابل في صدقه. فالشهوات ديت ربنا سبحانه وتعالى رتبها في سوره ال عمران ال 14 ترتيبا تنازليا من حيث القوة. أقواها النساء. النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أشد فتنة على بني إسرائيل النساء، ودي اللي شغالة في الغرب. المرأة هناك نمبر ون، حقوق المرأة والمساواة واللي مش عارف إيه كده. وممكن تبقى كلينتون اللي هي هيلاري دي هي الرئيسة للأمريكا، هتبقى واحدة ست نساء العالم يعني. دي مشاوة النساء بقى. بس دي ما دي ما تعتبرش تبع النساء خالص، هي رمز. رمز. كده يبقى أثبتت أمريكا إنه يشفى راجل. صحيح، وما عادش راجل ضرب وفع الشزوز. مين معانا؟ الأخ محمد من إمبابة. السلام عليكم. السلام عليكم. عم شاكر. تفضل الدكتور معاك. كان يشوف محمود يا سمح. تفضل. أنا سلام بي. أنا بقول حضرتك أنا كنت مسيحي وأسلمت. كنت مسيحي وأسلمت. كنت مسيحي وأسلمت. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك في حياتك. وأنا يعني من سنة 2002 لحد النهاردة. فأنا كل ما عدى على أخت واحدة نادي الفوضى. بوليه؟ كل ما تيجي تقول أهلها يرفضوا. أهلها يرفضوا. فالموضوع ده مضايقني جدا. تمام. هيرفضوا ليه؟ عشان أنت كنت يعني مسيحي وأسلمت يعني؟ ربنا يبارك فيك يا أخ محمد. كل ما يخطب واحدة أهلها يرفضوا. طب ما هو قد يكون في أسباب برضو للرفض يعني، قد يكون. لا، هو إن شاء الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهو يدور على ذات الدين، وهو نفسه يكون صادق مع ربنا، فربنا هيصل له إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هنا بقى الواحد إزاي يتقي شر نازع الشر؟ هو بالاستغفار فقط. دلوقتي ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 70 أو 100 مرة. الاستغفار ده اسمه استغفار وقائي، كل ما نفسه تيجي تحدثه ان يعمل شيء من الهوى او شيء من هذا القبيل فتلاقي على طول الاستغفار قاضي. فانا بستغفر علشان ما يجيش الخطر اصلا، عشان ما فكرش يعني. الاستغفار دائم مستمر عشان ما يجيلكش خاطر يحدثك بوقوع في معصية. ده اسمه الاستغفار العام، لان في استغفار خاص بعد ما يقع الانسان في الذنب، يبقى ده لازم استغفار خاص، بس بيطلع من منطقه الكسب مش منطقه حدث النفس. طيب دي نعرفها بعدين. بس هنا بقى يعني لو حصل ان هو في هنا في امور غير جيده يستغفر، مش راضي تروح برضو، يستغفر تاني تاني وتالت ورابع. هو عايز يستغفر مره واحده وخلاص، وحتى ما استغفرش يعني يقول كفايه مره كده وخلاص. لا، هو المفروض دوام الاستغفار. تمام، لازم استغفار مستمر. دوام الاستغفار ديت لو هي على لسان الانسان بتمنع عنه بلاوي كتير. تمام. يعني لما تقول استغفر الله العظيم، يعني شويه شباب مع بعض فقاعدين بيتكلموا في كلام انت عارف الكلام بتاعه، فواحد قال استغفر الله العظيم هيسخروا منه، مش كده؟ صح. فهو لو قال استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا لا لا، انتوا بتتقال ترياقه. بتتقال ترياقه. فكنا بتتقال ترياقه دي معناها ان الرفقه نفسها سيئه. فهو ما ينفعش مع دول، ما ينفعش. استغفر الله، فممكن يعملوا عليه اغنيه وتريقوا عليه. صحيح. لكن اللي هو فاهم دينه كويس اقول لا، انا بدور على ناس احترم ديني واحترم شخصيتي واحترم نفسي. تمام. فمساله الاستغفار ودوام الاستغفار سبب من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحرك فيها قلب الانسان في نزع الخير. لان لو انت وقفت نزع الشر، نزع الخير هو اللي يتغلب على ربنا يحرك لك نزع الخير. ما توليد الافكار ديت اصلا كلها من ربنا سبحانه وتعالى، يا اما يثبتك بخواطر الخير، يقول لك مثلا فكرة تؤدي للخير، تلاقي فكرة جت في القلب أوحاها رب العزة والجلال مباشرة في قلب الإنسان، عبارة عن كلام نفسي طلع يدعوك فيه إلى شيء من أنواع الطاعة أو شيء محبب أو فكرة كويسة تنفع بها نفسك وتنفع بها بلدك وتنفع بها الآخرين، وتحس بسعادة أن أنت عملت حاجة كويسة. أو يتركك لنفسك في نازع الهوى، دماغه بقى مليان نسوان ومليان نت ومليان بتاع ومليان حاجات من دي، أو يقعد يفكر بقى يلم المال ازاي. تمام. قاعد طول الليل على النت هاكر ازاي يسرق البنك، ازاي يدخل ياخد فلوس واحد، ازاي ياخد الفيزا كارد بتاع واحد الارقام بتاعته، قاعد بس هو همه ازاي يجمع مال. فكل شوية قاعد بيفكر برامج ايه اللي يقدر يوصل بها، برامج ايه اللي يخترق بها، برامج ايه معرفش ايه. طب انت هو بيعمل كده ليه؟ في النهاية علشان بس ياخد مال موش له، صح. او يصل الى ملفات اباحية ترضي شهوته، صح صح كده. لكن هو لو استغفر ربنا سبحانه وتعالى وبدأ هو يتعلم في المقابل حاجة تانية تنفعه، يقوي حصلته العلمية، يحاول ان هو يتعبد لله عز وجل، حاجة يدعي ربنا ازاي يفكر في نقل فكرة دعوية كويسة، بدل ما يبقى ميليشيات تابعة للإخوان. على فكرة أغلب بتوع الإخوان شغالين بالنظام ده، بيوحوا للأولاد اللي انتوا بتعملوه ده ثواب وجنة وكلام من ده. فهو ازاي يعمل حاجة بقى ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مش يبقى جندي من جنود الميليشيات بتاع الإخوان المجرمين دول. بس نزل الخير أو نزل الشر لا يمكن يتوقف أبدا. لا، هو حكاية يتوقف لا يتوقف، لان قد يتغلب واحد على الثاني في الخواطر. دي عباره عن ايه؟ ابتلاء متواصل من الحق سبحانه وتعالى، نوع من الابتلاء. هو مش هيحاسبك عليها، موقفك منها ايه؟ انت في ايدك توقف نزع الشر بالاستغفار وتحرك وتستجيب لنوازع الخير اللي ربنا بيلقيها في القلب. تمام. والكلام ده كله قبل ما يطلع على منطقه حديث النفس بتعرض على العقل في الصمام، ما هو لازم يعدي في الصمام، ده موافق للشرع مش موافق للشرع. أيوة. طب أنا مش عارف أميز، يبقى شوف المعلومات اللازمة اللي أشحن بها العقل علشان لما يجي خاطر أفلتره. أتعلم. لو جي الخاطر دي أعديه، علشان ده هيؤدي الخير لي والأهلي والناس وفي الجنة. صحيح. ولو جي خاطر من هنا من نزع الشر وقف، إيه المطلوب له عشان أوقفه؟ استغفر. فاستغفر. طب لو كان الخطر بقى جاي من الركن الثاني اللي هو الشيطان او الملك، لان في ركن ثاني متمثل في الهاتفين، ده الركن الثاني، الركن الثاني، بس احنا لسه في الركن الاولاني. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الخواطر المتعلقه بموضوع النازعين في هوى الانسان ذكرها في القرآن ان الهوى في مقابل الآخرة، هوى النفس في مقابل ايه؟ الآخرة. زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. تمام. لاحظ معايا كده، طغى يعني تجاوز حد التقيد بأوامر ربنا سبحانه وتعالى، ان يعمل الحاجة اللي ربنا كلفه بها لمصلحته. تمام. لمصلحة هذا العبد في الدنيا والآخرة فيتجاوزها. تجاوز ده طغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل المشتهيات دي، المشتهيات دي ذلك متاع الحياة الدنيا. فذلك متاع الحياة الدنيا هي النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. أنا قلت لك الترتيب، المشتهيات دي ترتيب تنازلي، تنازلي من حيث القوة. أقوى حاجة النساء، وأقل حاجة الحرس، وأقل حاجة الحرس بعد النساء وما ينتج عنهم من بنين المال. تمام. والمال زي ما قلت لك ربنا ذكر الذهب والفضة، والفضة لأن محبة الذهب أقوى من محبة الفضة. الفضة دي فكة، إنما الذهب حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. الخيل المسومة ليست محصورة برضو في الخيل، ولكن موجودة في كل أنواع المركوبات العربية الحلوة. والحرث بقى طبعا اللي كله مزرعة وأرض وبتاع وكلام من ده، وتعلق الإنسان بالزراعة يعني. فهي بدأ من أعلى إلى إيه؟ أسفل. إلى أسفل. وربنا ذكر حصر شامل لكل المشتهيات اللي في الدنيا في السبع أصناف دول، حتى لو تغير الصنف، تغير كيفيته أو شكله، لكن هو محصور في السبع. ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك ده أسلوب حصر متاع الحياة الدنيا. فلما قال في الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اللي هي منطقة حديث النفس هنا بقى عن الهوى. يبقى انت تقدر تتحكم في الخواطر اللي طالعة في منطقة حديث النفس وتنهاها عن الهوى باستغفارك لرب العزة والجلال، فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى. فالقضية كلها مبنية على الخواطر اللي بتطلع، تميزها ازاي هذه المشتهيات إن كانت في طاعة الله عز وجل وتبقى وسيلة إلى الآخرة فهذه من نازع الخير في الإنسان، وإن كان العكس يبقى من نازع الشر في الإنسان. إنسان. طيب في سؤال هنا في الكتاب، ما هي مذاهب الناس في التعامل مع الشهوة والاشتهاء؟ ده جميل الحتة دي. تعرف طبيعة الناس في المسألة دي، في ناس بطنها مفتوحة على الشهوة بتوع الدنيا دول، تمام، اللي بقول فيها أشتهي أن أشتهي، أشتهي أن أشتهي، يعني شهوته مستمرة ما توقفش، أو أشتهي ألا تنتهي الشهوة. أنت عارف دي مثالها فين؟ فين؟ تشوفها في الممثلين والممثلات، تمام، كل واحدة يبقى عندها 70-80 سنة وراح تشد في وشها وتحاول تصغر في نفسها عشان تبان ان هي شاب. هي مش عايزة الحياة تعدي، هي عايزة تقف على الصورة الجميلة، الجميلة اللي فيها قمة الشهوة، يعني البوتكس. صورة البوتكس، ما عرفش ترجمتها ايه، حقن والحاجات دي يعني. بتحقن وشها. تحط جردة البغي على وشها. وهي نفسها اصلا لما تشوفها في الحقيقة خلاص كركوبة، ده مرض، لكن هي بتعمل كده ليه؟ ده من باب الشهوة. شهوة الظهور على انها في ريعان الايه، الشباب والقوة، وفي قمة التمكن من الشهوة، تمام، مش مسألة بقى خلاص بلغت من الكبر عتية وتستعد للقاء الله، لا، ده هي عايزة، يعني تخيل انا والله بقول لك بشوف بعض المذيعين او المذيعات او الناس اللي قاعدين بيعملوا برامج في السي بي سي او في دريم او في غيرها، ايه ده، الناس دي مش عامله حسابها انها تقابل رب كريم ولا ملك الموت، هو في غفله، نعم، يعني كسرت الخواطر المتعلقه بالدنيا والبرامج والشهره والبرنامج ده هيكسر الدنيا والبرنامج ده، فهي عايشه فين، في غيبوبه من الدنيا، الدنيا اللي هي الدنيا شغلتها لدرجة ان هي عايزة تسير الدنيا الى يوم القيامة. بس لما الموت بيجي فجأة بتبقى حسرة بقى، هي متوقعة، بس ساعتها بتقول بقى الندم والاشياء دي ينفع بيه، انما هي في الاصل كلمة اشتهي ان اشتهي تبقى هي في السن دي وبدور لها على ولد صغير عشان تتجوزه ولا علشان اي حاجة تانية، اخبرك ازاي تقضي معاه الشهوة، او تلاقيها فتحة بالدعارة ولا بتاع زي بعض اللي تمسكوا من ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرهم، وكتير تلاقي واحدة برضو لا تستحي تبقى الملفات الإباحية بتاعتها على الإنترنت وفضحتها بجلاجل وما تبطلش ترقص، أخي بالك إزاي. استحي يا ولي، خليك عد شوية بتاع كده، ولا ما فيش فايدة، هي دي عايشة بعقلية إيه، أشتهي أن أشتهي، أشتهي ألا تنتهي، صورة الجمال والبتاع دي يحقن في وشها وتعمل في وتحاول تروح لدكتور، اغلب البرامج اللي بتيجي كلها عشان يعملوا جسم المرأة على الخراطة، مخرطة، وفلوس بتضيع، صحيح، كبيرة جدا جدا، كبيرة جدا، ودريم واسمه قناة القاهرة والناس، كأن خلاص ممكن تحل مشكلة الغلاء، دكتور كده ما تعرفش ماهوش على بعضه، كل شوية جايب واحد او واحدة ازاي يفصل فين في المرأة، وحتى بلغت الوقاحة ان يجيب المرأة عارية على الشاشة ويقعد يفصل ويرسم دايرة على صدرها ودايرة على معرفش فين، ويقولك دي هنشيل منها قد كده ودي هنحط لها قد كده، يا اخي استحي، انتوا وصل بكم قلة الحياة الى هذه الدرجة؟ طب ليه الناس اللي تبقى زي كده عادة تبقى ناس مبسوطة معاه فلوس ومرتاح؟ ما هو لانه هو عنده المال والذهب والفضة وعنده الحاجات دي كلها، كل المشتهات دي، فهو بيقول لك فأما من طغى وآثر الإيه؟ الحياة الدنيا، هو يؤثر ان يعيش في حته الدنيا على انها جنته، ولانه ايمانه بالاخره ما فيش او ضعيف. هو مش مؤمن اصلا، حياته هتنتهي في اليوم اللي يجي فيه الاجل. تمام. مش عامل حسابه ايه اللي بعد كده. تمام. فاللي بعد كده مش شغله. لكن هي لو ان الانسان نظر بالنظره ينظر بالنظره الايه، لو نظر الانسان بالنظره اللي فيها تصور لما سيحدث له بعد موته، وان دي حقيقه، وان هيواجه ربنا بهذه الاشياء وسعيد هيحاسبه، هنا في الحاله ديت ما هيحسش باي لذه في الدنيا غير بالاستعداد اليوم ده. هو واحد لو حصل السبع شهوات دول كلهم، حصل جميع شهواته ورغباته، هيشتهي ايه بعد كده؟ حتى نظام الشهوة هنا يعني احنا قلنا في الاولاني بقول اشتهي ان اشتهي انا اشتهي، التاني بقى المغالي بيقول لك اشتهي الا اشتهي، اشتهي الا اشتهي، اللي هو عايز يعني يخلي الحياة كلها ردم تشدد. يقول لك لا انا زاهد، دول الصوفيين. ده سلفي ده سلفي؟ لا مش سلفي، سلف دول الجماعة الصوفية المغالين اللي يقول لك في المرقعة او الخرقة. اللي من الجفر جاي تجرع علينا ولبسنا بتاعه، يقول لك دي المرقعة. لا ماشي، دي المرقعة، مرقعة كانوا بيلموها من الزبالة ويلبسوا خرقة مرقعة كده ببعضها الوان وبتاعه، وعايش في الحياة وعايش في دي، مش طريقة برضو للتعامل مع الحياة. تمام. انما الطريقة الصح ان يقول اشتهي ولكن احتمي بشرع الله. دي الطريقة الثالثة بقى اللي هي الوسط. طريقه السلف الصالح اهل السنه والجماعة. يقبل ويرضى بان الشهوات ديت موجوده فيه، مش هتروح، مش هتروح، لكن يحتمي بشرع الله فيجعلها وسيله الى الاخره. يبقى في اشتهي ان اشتهي، ودول جماعه الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمغنيات واصحاب الدنيا. تمام. اشتهي الا اشتهي، ده المتطرف اللي سايب الدنيا كلها بما فيها ولك انا زاهد، ودول الصوفيه واتبعهم. طب دول المشكله فيهم ايه؟ ايه المشكله في كده؟ لما لم يحقق الغايه التي خلق الله الخلق من اجلها. يعني واحد ما لو كل الناس بقوا كده وراحوا قعدوا في الصحراء وسابوا بلدهم، فهيجي الناس بتوع الغرب يحتلوا. والحاجه الثانيه مين اللي هيصرف عليه؟ اقول اشتهي الا اشتهي، لان انا عايز اكل ولا 10 بتاع. طب وبعدين؟ طب ولادك والعيال الصغيرين والناس ده تعمل معهم ايه؟ نعم. الرسول عليه السلام منع هؤلاء ومنع هؤلاء. انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج ايه؟ نساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانا اشتهي، الشهوه موجوده فيه، ولكن احتمي باوامر رب العزه والجلال. فالانسان يبقى وسط. لو واحد مثلا عايز يؤدي رساله ولا حاجه ولا كده، يؤدي رساله ما يجراش حاجه. واحد بيقدم اخبار، او واحده هتقدم اخبار، يلا يا سيدي ما اقراش حاجه، بس على الاقل تطلع محتشمه، تغطي حتى على الاقل شعرها، تطلع بني ادمه. لك يقول لك ده حريه، انتم او زي واحده جايبينها كم يوم كده عشان ايه؟ كل الدنيا اتقلبت عشان الراجل قال على كشف العذريه بتاع الجامعه. وجايز هو يعني في فكره طبعا كلام لا يليق، لكن هو ايا كان لما قال الكلام ده كان قصده ايه؟ قصده انه يحد من مساله الزواج العرفي. طلعت فريده الشباشي وطلع معرفش امنه نصير ومين والدنيا، وازاي تهنوا المصريين؟ هي مش عايزه تدور على المصريين والمصريين، هي بتدور على ما يرضي الغرب. طب ما هو دلوقتي اشمعنى انتوا جايين قاعدين تتدخلوا فيما يتعلق بالنساء في موضوع الختان؟ ما كل واحده اضرب نفسها وكل ام اضرب بنتها، انتوا تدخلكوا في الموضوع ده؟ اشمعنى تتدخل في دي وما تدخلش في دي؟ لكن هي كده، هي شكلها كده، لا يسر عدوى حبيب. اخد بالك ازاي؟ لا نفع مع اشتهي انا اشتهي، ولا نفع مع حد تاني. هي بقى اللي طلعت تتكلم باسم الناس، حاجه عجيبه يا اخي. دي واحده كانت شغاله في الاخبار وما زالت شغاله في الاخبار في القناه، من في قناة يعني ايه سعودية. بقى انا فاكر انا بشوفها من وانا صغير لسه بنفس الشكل، شكلها زي ما هو، مش راضي يتغير، بس ديت بتكبر بتنزل كده. يعني مش عارفة تتصرف معها. تخيل شكلها ثابت زي ما هو بقى لي 15 سنة وشكلها ثابت ما بيتغيرش، مش راضي تقبل الوضع الموجود. الغرب اصلا عايش زي ما اقول لك حياتهم كل حياه دنيا شهوانيه. فالمراه هناك المواصفات بتاعتها ديت لازم تحافظ عليها على اساس ان هي ديت اللي هيخلي الرجاله يمسك ما تبقاش بايره ما تبقاش بايره حتى على الاقل مش جواز يعني. يعني بس تلاقي واحد تقضي معاه الويك اند بتاعه بس. انا ما هو على فكره هم في الغرب كده يعني هم يقعدوا يشتغلوا طول النهار ويقعدوا 7 ايام يشتغلوا بس الويك اند لازم تشوف لها واحد. تمام. اذا ما شافتش واحد تبقى ليله معفنه وحالتها حد في فهي في الحاله دي لازم تكون مؤهله لايه لهذا الامر. فتعمل بقى كل التمارين وكل البتاع وتحافظ على نفسها بانواع الجمال. فهم خدوا منهم ديت الصفه دي هنا في عند المسلمين بياخدوا منهم الصفه دي. وايه المشكله ان يعني الشخص يعيش حياته زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر ويطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ انما لا، تغيير خلق الله عندهم هو الاصل بثقافه طبعا للاسف ولا دي تقدميه وليبراليه ولكن دي حياه. طيب احنا وقت الحلقه انتهى بإيسة فضيلتك وربنا يديك الصحه ويطيل في عمرك ان شاء الله باذن الله. الله الحلقه الجايه تبقى فايق ان شاء الله. هي الحلقه ان شاء الله احنا عايزين نعمل حلقه في موضوع العمله والكلام عنها وكده يعني، لان الكلام ده مهم للناس حتى على الاقل. انت مساله لو انا سالتك سؤال يعني كده سؤال لولبي ما انا يعني مش لولبي ولا بتاع ولا الفلوس بتطبع ازاي؟ انا عارف الفلوس بتطبع ازاي. هتقول لي تدفعوا في المطبعه وتطبعوه؟ لا يعني ما هم لو الامر متروك كده على اي اساس بتطبع يعني؟ على اي اساس بتطبع؟ على اي اساس الورق دي جالنا هنا في بقى ورق كده بالطبع ملوش قيمه؟ تم السؤال اللي هو اللي يخلي واحد ايه اللي بيخليها فلوس؟ ايه اللي بيخليها فلوس كده؟ تم امريكا بتطبع مش عندها مطبعه؟ ما عندها مطبعه واحنا عندنا مطبعه. ما تطبع شويه دولارات كده تدينا. طيب امريكا بتطبع واحنا بنطبع. وعلى فكره في لعب في الطباعه، دول بيطبعوا ودول بيطبعوا. تمام. اشمعنى دولارهم بقى يبقى ب 20 جنيه عندنا؟ ده امريكا يا عم الحاج مش ب 20 على الامل اللي هم بيحيوا السعوديه. ايوه حكايه ايه؟ ايه امريكا يعني بلطجي يعني؟ لا دي حضاره ونهضه. لا مش حضاره، هم يعرفوا حضاره ونهضه ايه. انت بتتكلم على حضاره ونهضه يبقى تاريخ. دول ما عندهمش تاريخ، ده كلهم 200 300 سنه الامريكان يا سيدي. نهضه لا مش نهضه برضه، بلطجه فتوه. انا بقول لك واحد في الشارع قاعد كده قاطع طريق هتعدي هاخد منك فلوس، ما كانش هرزعك على نص هموت ويلا امشي ما تعديش منها تاني. هذا الشغل اللي مشاغل بلطجه. صحيح. الورقه دي ايه؟ دولار. لا هي جنيه. طب زي 2 في 2 ب 5. واحد واقف بيقول لك الورقه دي كذا يبقى هي. شوف بقى لما يخليه بقى البلطجه توصل لدرجه ان واحد معدي انت اسمك ايه؟ فلان فلان. لا انت اسمك بوسينة. لو ما قلتش بوسينة هضربك. اخشى تقول بوسينة. طيب جزاك الله كل خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويديك الصحه باذن الله. الله يكرمك. ونشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وتواصلهم وكذلك فريق العمل وثقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.